الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي رحمه الله تعالى وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه قوله وصححه كما علمنا أنه من تصحيح الإمام الترمذي راجع إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والحديث كما قال المؤلف رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وكذا أحمد في المسند وجاء في بعض الروايات أن هذه الموعظة كانت بعد الصلاة أن هذه الموعظة في بعض الروايات أنها إثر صلاة هذا الحديث حديث عظيم يتضمن على أسس العقيدة والمنهج فقد استدل به كثير من علمائنا في أبواب كثيرة والصحابي الجليل هنا العرباض بن سارية أبو نجيح السلمي رضي الله عنه هو صاحب القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه موعظة بليغة بليغة لأنهم وهم يشعرون بهذا أنها موعظة بليغة لقوة علمهم وقوة تقواهم وإلا فكم مر بنا مثل هذه الأحاديث ولم نشعر أنه حديث عظيم وكم مرت بنا مواعظ ولم نشعر wa ma dzaaka illa li dha'fi 'ilmina wa min thamma dha'fi imanina. Qala wa 'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha. Qala wajilat minha al-qulub li'annaha baligha. Wajilat minha al-qulub, takhaf al-qulub. Ay qulubul mu'minin allati tanfa'uha adh-dhikra. Wa zarafat minha al-'uyun. وهذا حكاية من هذا الصحابي الجليل عرباط بن سارية أن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذه الموعظة وهم يبكون ذرفت دموعهم أي سالت من أعينهم فقال قائل أي من الحاضرين الذين حضروا تلك الموعظة يا رسول الله كأنها موعظة مودع الذي أراد الوداع موعظة مودع فأوصنا فقال أي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة بدأ وصيته بتقوى الله عز وجل وهي خير ما ابتدع به الواصي في وصيته أو الموصي في وصيته تقوى الله عز وجل ثم فصل هذا التقوى تفصيلا في هذا الحديث فخص بعد أن عمم خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عمم أين عمم في قوله أوصيكم بتقوى الله فتقوى الله كلمة عامة فهي شاملة لأمور كثيرة ظاهرة وباطنة تقوى الله تبارك وتعالى لها معنى شامل لكل عمل أوصيكم بتقوى الله ثم خصص بعد ذلك قال والسمع والطاعة فالسمع والطاعة لولي الأمر من التقوى من التقوى فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان عبدا حبشيا وإن كان هذا الوالي وهذا الحاكم عبدا حبشيا من المهم أن يذكر هنا أن الولاية تنقسم إلى قسمين ولاية الأول أو القسم الأول ولاية اختيار قامت الحكومة أو الدولة برئيسها باختيار معنى باختيار قامت بشروطها واختيار أهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء أصحاب النظر الصحيح يختارون بارك الله فيكم وليا أو حاكما كما حصل fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq aw fi ahdi Umar radhiyallahu anhuma fa hadha huwa al-qism al-awwal bi ikhtiyar wa lahu shurut min dhalika an yakuna hadha al-hakim dha taqwa wa ilmin wa quwwat an-nazar wa kadhalika an yakuna qurashiyan min quraish لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش فإذا وجد رجلان صاحبا علم وتقوى وقوة أحدهما قرشي والآخر غير قرشي كيف الاختيار؟ لذاك القرشي لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الولاية فيما في النوع الأول ولاية اختيار والنوع الثاني هو ولاية التغلب تكون الولاية أو تقوم الدولة والحكومة بالغلبة كالخروج والانقلاب تعرفون الانقلاب الانقلاب كوديتا قامت الدولة بالانقلاب فأصبح ذاك الرجل حاكما وهو ليس بقرشي بل قد يكون عبدا حبشيا عبدا مملوكا عبدا حبشيا فقد يقول قائل هذا لا يصح هذا الحاكم لا ينبغي أن يكون حاكما أو هذا الرجل لا ينبغي أن يكون وليا رئيسا سلطانا ملكا ليش؟ لأنه ليس بقرشي ومن شروط الولاية أن يكون الحاكم قرشيا نقول نعم هذا في حالة الاختيار فهناك حالات استثنائية من ذلك هذه الحالة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو كان عبدا حبشيا فكيف لو كان هذا الحاكم وإن لم يكن قرشيا لكنه ذو نسب ليس عبدا حبشيا فمن باب أولى فذكر النبي الأدنى قال وإن كان عبدا حبشيا عليكم بالسمع والطاعة لا تخرجوا على ولاة الأمور واصبروا لا تنزعن يدا من طاعة أبدا فهذا بليغ جدا هذه الوصية وصية بليغة قال وإن كان عبدا حبشيا ولم يقل وإن كان ليس قرشيا قال وإن كان عبدا حبشيا فذكر الأدنى حتى ولو كان كذلك لا يجوز لكم الخروج وترك السمع والطاعة قال عليه الصلاة والسلام قال والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فيقاس على هذا بقية الشروط شروط الولاية تعرفون معنى الولاية pemerintahan الدولة ولو كان هذا الحاكم عاصيا كذلك عليكم بالسمع والطاعة فلا يجوز لكم الخروج وترك البيعة أو السمع والطاعة لا يجوز قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في هذا الحديث علم من أعلام النبوة علامة من علامات النبوة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي ناحية حيث أخبر بأمر غيبي لم يقع فوقع الاختلاف اختلافا كثيرا في هذه الأمة قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا صدقت يا رسول الله فقد رأينا ذلك الاختلاف الكثير في هذه الأمة قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا لحكمة أرادها الله عز وجل لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى وقد مضى بنا أن هذا الاختلاف والتفرق إنما حاصل بعد أن جاء إليهم العلم والبينات العلم الذي يتميز به الحق من الباطل الحلال من الحرام كما مر بنا ذكر الآيات في ذلك إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة من بعد مجيء البينات إليهم تبين هذا توحيد وذاك شرك هذا حلال وهذا حرام هذه سنة وذاك بدعة اختلفوا بعد ذلك ما السبب؟ قد مضى أيضا بنا السبب في ذلك ما قاله تعالى بغيا بينهم ظلما بينهم حسدا بينهم تنافسا بينهم التنافس وحب الرياسة وحب أن يكون هو أعلى وأعلى وأرفع من أخيه وهذه التي سماها بعض العلماء بالشهوة الخفية لما سئل الإمام أبو داود السجستاني ما هي الشهوة الخفية قال حب الرياسة وقل من ينجو منها نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية لنا جميعا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ما سبب الاختلاف كما مضى البغي والظلم والحسد أداهم أو ذهب بهم إلى ترك التمسك بالشريعة التمسك بالسنة لا يبالي Buyyina lahu ya akhi hadha alladhi qulta aw alladhi salakta mukhalifun li sunnati nabina alaihi salatu wassalam wa jaa'a bisyubuhat wat ta'wilat yudafi' an nafsihi. Naam. Li'annahu madha waqa'a fi qalbihi idza lam ujib hum sayash'urun annahu qad uqimat alayya al-hujja wa annani dha'if laysa li qudra ala raddihi ma annani a'lam minhu wa afdal minhu wa aqdam minhu wa afsah minhu lisanan wa ila ghairi dhalik baghyan bainahum. Tasawwartum ya ikhwan al-an ma'na qawlihi ta'ala baghyan bainahum. Nah. Qala fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin amara bi'amrayni azimain wa huwa at-tamassuk bis-sunnah 'inda al-ikhtilaf. Fanzuru ya ayyuha at-talaba idza ikhtalaftum fi amrin ma min umuri dinikum hal ma dhahabtum ilayhi wa qultum wa i'taqadtum muwafiqun lis-sunnati aw mukhalif faqul munsifan kun munsifan ayyuha at-talib ayyuha ad-da'i undhur hal qawluka wa mawqifuka fi hadhihi ad-da'wa muwafiqun lis-sunnah aw mukhalif. Yahtaj ila sabr wa si'ati as-sadr wa la yakunu as-sabr wa la si'ati as-sadr illa bil ikhlas inda at-tamassuk wa kam nabbahana ulama'una an nukhlisa niyyatina lillahi tabaraka wa ta'ala fi tamassukina bis sunnah wa bis salafiyyah. Barakallahu fikum. Wa ma hasala al-an min al-khilaf الطويل العريض الواسع كثرت فيها الأقوال والشبهات إلا بسبب ترك السنة. لماذا يترك السنة؟ لأنها تخالف هواه تخالف هواه مثل ما حصل لبعضهم على سبيل المثال وقد كررنا ذكره ما حصل لعلي الحلبي من مجالسة أهل البدع من الصوفية والليبراريين أصحاب وحدة الأديان والشيعة جالسهم نبهه العلماء. شوفوا وانظروا يا إخوان واستعيذوا بالله من الفتن. بدأ من حب الحضور في مثل تلك المجالس. لو قال مثلا دعاني ولي الأمر، طيب أليس الطاعة في المعروف؟ علمت من السنة أن الطاعة في المعروف. دعاك ولي الأمر إلى مخالفة السنة وهو مجالسة أهل الباطل، مجالسة أناس قال عنهم ربنا تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وأنت أعلم منا يا الحلبي وأفصح منا. انظروا كيف الميل بدأ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فحضر ذلك المجلس ولا يبالي بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا لم تستطع أن تجهر وتقول لا أنا لا أوافق يا ولي أوافقكم على هذا يا ولي الأمر، لا تستطيع أن تقول الحق جهارا، فتعتذر بأي عذر. فحضر ذلك المجلس فجالس هنا الصوفية أصحاب وحدات الوجود الطرق الصوفية المضلة وهناك الليبراريون القائلون بوحدة الأديان وهناك الشيعة الكفر من الروافض، كيف تجالسهم يا أخ الإسلام؟ كيف تجالسهم وتركت العلم الذي كنت تعلمه وتعلمته وعلمته الناس؟ فبارك الله فيكم، بدأ بعض العلماء الناصحون نصحوه هذا فعلك خطأ، لا ينبغي لك هذا العمل أو هذا الفعل. بدأ يكابر، انظر، بغيا بينهم، حسدا بينهم، رفعة، تنافسا. والذي ناصحوه أكبر منه علما وسنا وفضلا، أبى من قبول النصيحة فاستمر في الزيغ والميل حيث اتبع السبل وترك الصراط المستقيم فتفرق بكم عن سبيله. بدأ جاء بالشبهات على سبيل الدفاع عن هواه عن قوله ورأيه، فاستمر فقال بالباطل أن كيف أنا لا أقرر ما قرروه أو بهذا المعنى، وقد أقر به العلماء الثقات. وهذا يحتاج إلى تكرار دائما كالرقية على آذاننا، لأن الشبهات تأتينا كل يوم والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة. نعم، بارك الله فيكم. وأين هؤلاء الثقات يا الحلبي؟ الشيعة الروافد عندك ثقات؟ هل حضر في ذلك المجلس علماء السنة المعروفون بالثبات؟ وهل الصوفية وأصحاب الطرق الصوفية عندك ثقات؟ وهل الربراريون أصحاب وحدة الأديان؟ نعم، القول بوحدة الأديان قول كفر، أعيد وأكرر، القول بجواز وحدة الأديان قول كفر. وليس الحلبي لا يعلم هذا، يعلم، كيف هو يدرس شرح السنة للبربهاري؟ كيف وهو يدرس الواسطية والطحاوية وغير ذلك؟ كيف لا يعلم؟ لكنه هوى، لكنه بغي، لكنه ظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، هذا يحتاج إلى صبر. قوله فعليكم بالسنة عند الاختلاف يحتاج إلى صبر، فاستعينوا بالله وتكثروا من الدعاء، ربنا أفرغ علينا صبرا. فعليكم بالسنة، ينبغي أن يذكر قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. ليس هذا مجرد خبر، بل هذا خبر ويتضمن معنى الذم والتحذير، خبر يتضمن الذم والتحذير، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي. فانظروا الآن ما اختلفنا معهم، هل ذكر الحسنات مع السيئات المعروف بالمنهج بمنهج الموازنة عند القطبيين من السنة حتى نرجع خلافنا إلى ذلك ونقيم مواقفنا الدعوية على ذلك؟ قد رد على هذا الباطل علماؤنا. نعم، لكن الحلبي الآن يسير سيرا خفيا في بدء الأمر ثم ظاهرا أنه يمشي على طريقة الموازنة، وهكذا أبو الحسن. لا تظنوا يا إخوان أن أبا الحسن لم يعلم، لقد كان هذا الرجل بعد جلسة معنا جلسات كثيرة في معهده في مأرب حول الحزبيين في أندونيسيا، وقد فقد حكم على رؤوس الحزبيين في أندونيسيا بأنهم حزبيون بعد نقاش في 5 أو 6 جلسات معنا خلال 20 يوما في معهده. كان حكمه مقاربا لحكم شيخنا مقبل في أناس من الحزبيين في بلادنا هذه، وعلم أن منهج الموازنة منهج باطل، لكن بغيا بينهم لما وقع في خطأ ونصحه العلماء كابر، يكابر العلماء ولم يقبل النصيحة، ثم يأتي بشبهات ويلمس بعلمائنا. والله شيخنا ربي شيخ على رؤوسنا، لكن من حول الشيخ أناس يأتون بخبر مخالفا للواقع، من حول الشيخ أناس سوء، نعم رجال سوء، يعني سبحان الله. إذن حول الشيخ بطانة سيئة، وهذا بارك الله فيكم طعن في شيخنا. ما استطاع أبو الحسن وعلي حسن أن يرد كلام شيخنا ربيع لوضوحه وقوة أدلته، بدأ يطعن في من حوله. إذا كان حكم الشيخ مبنيا على أخبار كذبة أو أخبار فيها تلبيس، إذن الحكم ليس بصحيح. كما أن الرافضة ما استطاعوا أن يطعنوا في رسول الله مباشرة، ما استطاعوا أن يردوا السنة مباشرة، بدأوا بماذا؟ بالطعن في رجال حول النبي وهم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.